فضيلة الشيخ، قوله عليه الصلاة والسلام وكثرة الخطى إلى المساجد، هل فقط المراد بذلك أداء الصلاة أم غيرها كحضور حلق العلم أو حلق تحفيظ القرآن؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالأفضل للمسلم دائما إذا خرج إلى المسجد أن ينوي الخروج للصلاة حتى ولو كانت هناك طاعة أو قربة من شهود مجلس الذكر أو نحو ذلك، فينبغي أن يجعله تبعا للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة على غيرها، وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا خرج المسلم من بيته فليخرج في نيته أن يصلي في المسجد، ويجعل نية الخير مما دون ذلك تبعا حتى يشهد هذا الفضل، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.